سبلا واخترق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراة، واليوم بإذن الله تعالى أنصحح تلاوة الصفحة أو الوجه 163 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 96 من سورة الأعراف وبتنتهي بالآية 104 من نفس السورة. معايا ضيف كريم هو الابن زياد ممدوح. أهلا بك يا زياد. مرحبا بك. نورتنا حبيبي، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويبارك في والديك وأخيك، معاك أخ مش كده؟ ربنا يحفظكم جميعا يا رب. هنبدأ بإذن الله تعالى، وبعدين احنا في انتظار صلاتكم. ماشي، ابدأ يا زياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب بص يا زياد، هو ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويبارك فيك، لكن احنا لازم نقول الأحكام اللي في الآية عشان الناس تستفيد. ما قولوا ولو أن أهل القرى، النون هنا المشددة مش بنديها غنة حركتين؟ أي. مش كده؟ فقول ولو أن أهل القرى، الراء هنا مفخمة عشان مفتوحة. هنا عندنا المد هنا من قبيل المنفصل. ممكن أقول ولو أن أهل القرى آمنوا، وممكن أمدها لأن في همزة بعد الحرف المد، فأقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، يبقى عملنا مدينة المنفصل. كم حركة بقى؟ 6 حركات. 4 بالمد المنفصل هنا كام؟ 4 حركات. الست حركات دي في المد اللازم اللي زي الحاقة أو الغير مضار، برضو يبقى هنا هو زي ولا الضاء 6. لكن هنا المد المتصل، ولو مدينا المنفصل 4 حركات. يعني احنا مثلا هنمد المنفصل ونيجي عند المتصل، ده واجب لازم نمده 4. يبقى لو انا مديت المنفصل والمتصل هيبقى نمشي 4، طول ما انا ماشي امد المنفصل 4 والمتصل 4. لو انا بخسر المنفصل يبقى اخسره حركتين عادي، بس المتصل لازم يتمد كام؟ 4 حركات. خدت بالك؟ تمام. فأقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أقول واتقوا لفتحنا عليهم. هنا ميم ساكنة وبعدها باء. باء، بيبقى الحكم هنا تعرف؟ إخفاء شفوي. يبقى عندنا الميم الساكنة لما بيجي بعدها حرف الباء بيبقى الحكم هنا إخفاء شفوي. معناه ان انا بخفي الميم عند الباء، اقول لفتحنا عليهم مع انفراج يسير بين الشفتين. لما اخفي الميم هنا اعمل انفراج يسير قوي مع الغنة حركتين، فاقول لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يبقى أقول بركات من، يبقى عندي تنوين اهو بتاع التاء في بركات، وجي بعده ميم، يبقى أنا هطلب نون التنوين في الميم، أقول بركات من السماء. يبقى هنا ايه ادغمت بس مع الغنه، بركات من السماء والارض. ولكن احنا معانا اتصال. طيب معانا الاخ محمد، الشيخ محمد سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشغل يعزك بارك الله. اهلا وسهلا يا مرحبا. العطر على مطريق الشطبية ان شاء الله. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن أقول لفتحنا عليهم بركات. نعم سمعني. نعم الشيخ معاك فضيلتك. طيب ماشي تفضل، أنا ما سمعتهاش منك. لفتحنا عليهم. لا عليه بركات. لا عليه ولا عليه. عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طب انت قلت انا عايز ارقق الهمزة، فاقول من السماء والآ مش والأرض والآ كده، فخمت الهمزة. قول والآ مش والآ. والأرض. والأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. خد بالك. نعم. أنا يعني هو أنت قلتها كويس بس أنا عايزها أحسن. اللي هي لو نشاء أصبناهم، حقق الهمزتين. لو نشاء لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أهلها. تلك القرى را را. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. معانا ام عبد الله. السلام عبد الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقرا منين؟ تكملي وما وجدنا او هاتي تلك الكره. اجيب تلك الكره. ايوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول يا فرعون يا فرعون وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. جزاك الله خير، ربنا يفتح عليك يا رب. مين؟ ايوه معانا الاخ حمدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا. بارك الله فيكم. يا الله يكرمك، اللهم امين. اتفضل. اقرا من نوفي ان شاء الله. اول الصفحه ولو ان اهل القرى. ماشي بس ممكن فضلك تديني درجه. اعمل ايه؟ فضلك تديني درجه. ادي لك درجه ان شاء الله. صعب قوي. طب قول يلا. مع العلم ان ما جاوبتش على الشيخ ولا حاجه، انا متابعت الشيخ بن شاو والشيخ الحصري يعني. طيب فبتتعد معانا وندي الدرجه بعد كده في بعد كام حلقه. انا بقرا كل يوم مع فضيلتك، خليك. طيب يلا ماشي، يلا اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. أقول ولكن كذبوا. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كويس، بس أنا عايز إيه، خد بالك لما أجي أقفل على لفظ الجلالة الله أقول أفأمنوا مكر الله، أرقق الهاء ما قلتش الله الله كده فخمتها، لكن طبعا. الله الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. وفيك بارك الله. الله يكرمك، تفضل. معانا الاخ مين؟ احمد من المنوفيه. الاخ احمد من المنوفيه، اهلا وسهلا. انا اتواصل مع حضرتك ومع عبد الله تكرى برضك. طيب يلا كمل تلك الكره. تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف أقول إيه فانظر أفقهم الغنى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. تمام خلي ال ماشي اكمل خليها لا تقول لا تقول ولو أن أهل القرى أول الصفحة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قل فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أقول بياتوا إدغام هنا بياتوا وهم نائمون. بياتوا وهم نائمون. أيوة. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله. أقول مكر الله فلا يأمن الهمس بتاع الكاف مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهجر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. بذنوبهم. أيوة. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. جزاكم الله خيرا ربنا يفتح عليك يا رب. طيب نكمل. طيب يلا قول يا زياد يلا من الاول ثاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا. هو جميل يا زياد ربنا يفتح عليك يا رب. لكن أنا الضاد من أقوى حروف الهجاء. لما نقول الأرض أو الأرض هي حرف مستعلي مطبق مستطيل من صفات الاستطالة. الاستطالة هي امتداد الصوت لطرف اللسان. حافة اللسان لطرف اللسان. فهنا لو انا خطفتها قلت الارض كده مش باينة. اقول ولكن ايه؟ اقول من السماء والارض. والارض شوف الصوت امتد ازاي والارض. بس عايزين نوصلها بقى. عشان ما فيش وقف هنا. اقف عليها زي ما انا قلت لك وارجع تاني يقول ايه بركات من السماء والارض ولكن وصلها. يلا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض والأرض ولكن كذبوا. جميل يا سياد، بس أنا عايز أقول إيه الإخفاء، أضبط الإخفاء، أقول إيه ولكن ك، عندنا النون بتاعت ولكن ساكنة مش كده، وجي بعدها الكاف من حروف الإخفاء الخمستاشر، فأنا عايز أخفيها النون، أخفيها عند الكاف مع إيه الغنة حركتين، أقول ولكن كذبوا، مدة الغنة حركتين، أقول ولكن كذبوا. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. برضو دي زي عليهم بركات، برضو هنا أقول فأخذناهم مع الغنة حركتين، انا بخفي الميم، ده ايه اخفاء ايه شفوي، فانا بخفي الميم مع انفراج يسير بين الشفتين، فاقول فاخذناهم بما مع الغنة، فاخذناهم بما كانوا يكسبون، يكسبون يك، فاخذناهم بما كانوا يكسبون. حلو كويس. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. جميل. أنا طبعا أنا عايز أسيبك تقرأ، ما شاء الله صوتك كويس، بس احنا زي ما قلت قبل كده ده برنامج تعليمي، لازم نستفيد من كل ايه الأحكام اللي فيها، فأنا عايز أقول ايه، احنا قلنا انت قلت لا، فامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا، برضو ليه الاخفاء هنا، باسنا بياتا وهم نائمون، هات تاني واللي بعدها ياتيهم باسنا برضو زيها. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون. في حاجه تاني، ده بيقع خطا، بيقع في كتير من الناس، ما اقول بياتا، اقول افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا، بياتا دي عملها ايه، راحت الياء، انا عايز احقق مخرج الياء، اقول بيا باسونا بيا يا يا، شوف الياء حققتها ازاي، بخلاف اقول بياتا، بياتا راحت، اقول بياتا بياتا وهم نائمون كده. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. ممتاز جرع سيادة. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. بس في حاجة كويس، بس في حاجة برضو عشان نتعلمها، ما قول أوأمن أهل القرى، را دي لا، را مش را، يعني تفخيم الراء، أقول قرى را مش را را، فأقول إيه، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. خدت بالك من رأي أقول إيه القرى را. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حلو، بس احنا ناخد بالنا من ايه الواو اللي بتاعت الخاسرون دي واو ايه؟ مادية مش كده؟ والوقف على الخاسرون يسمى عارض للسكون مش كده؟ طيب لعلي نبهت قبل كده ان البعض ما يجي يقف على الواو في العارض للسكون او الياء بيطلعها من الخيشوم، انت عملت الحتة دي. اقول ايه؟ الا القوم الخاسرون رون. يبقى الواو ثابت مسارها الشفتين وراحت على فين؟ الخيشوم. الخيشوم، فلا عمل للخيشوم في مخرج الواو، لا عمل للخيشوم في مخرج الواو. الواو عندنا بتخرج من الشفتين، اقول او تخرج من الشفتين بانفتاح. وفي الواو الماديه اللي هي ساكنه ما قبلها مضموم اللي هي بتخرج من الجوف، يبقى عندنا الواو ليها مخرجين، يعني الواو وزي اللي برضو الياء، الواو والياء ليهم مخرجين. مخرج الواو من الجوف اللي هو الواو المادية، والواو الغير مادية بتخرج من الشفتين بس مع انفتاح الشفتين، نقول او. لكن ما اجي اقول ايه سواء، اقول مثلا ليسوا سواء، يبقى هنا بفتح الايه؟ الشفتين. يبقى ليها مخرجين اللي هو الواو الماديه والواو الغير الماديه. بتخرج منين؟ الماديه بتخرج من الجوف، والغير الماديه بتخرج من الايه؟ من الشفتين. الياء برضو مخرجين، بتخرج من وسط اللسان، ما زي ما الناظم قال والوسط فجيم والشين ياء، واخد بالك؟ بتخرج من وسط اللسان، والماديه بتخرج منين؟ من الجوف برضه. خلاص؟ فهنا اللي اقول فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون رون. ما اقولش رون، لا رون كده. تمام. ايوه. معانا الاخت يسرى. ايوه. ابدا منين؟ ده اخت صغيره دي. ايوه. عندك كام سنه يا يسرى؟ ايوه. ابدا منين؟ انت عندك كام سنه؟ مش مهم، هبدا من اقول ايه؟ مش مهم. طب اقرأي. طب يا يسرى. الله يديك يا يسرى. قولي ولو ان اهل القرى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أنا عايز أجيب الغنة، مقدار الغنة أو زمن الغنة، سواء في الإخفاء، في الإدغام، في الإقلاب، في النون المشددة أو الميم المشددة، زمن الغنة حركتين. ماشي. واخدة بالك؟ فأقول إيه؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم، أي شوف المدة، أن يأتيهم بأسنا كده. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. برضه هنا هقول إيه؟ من بعد، مع الغنة حركتين، من بعد، مع الانفراج يسير في الشفتين. من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. قل من أنبائها. من أنبائها. من أنبائها. لا تاني تاني عشان انا عايز الايه الاخفاء هنا ياخد قلنا حركتين. انبائها. من انبائها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. اقول من افخم الغنة اقول من قبل وخلق الباء قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. كويس بس أنا عايز أقول إيه أقول لفاسقين قين القاف المكسورة بتاخد أدنى درجات التفخيم. لفاسقين. لا قين لا لفاسقين قين لفاسقين. تمام جزاك الله خير. وإياك وإياك. ماشي نكمل يلا. أقول من أول آية؟ لا أقول أوأمن أهل القرى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأمنوا مكر الله. يلا. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خلص خاسرون رون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. جميل بس انا عايز نضبط احسن. اقول ايه اولم يهدي للذين يرثون الارض من الاقلاب هنا واخد بالك برضو انا هنطق الميم في الاقلاب يعني اهل العلم قالوا الميم الساكنة اللي بعدها باء اللي هو الاخفاء الشفوي هتنطق زيها زي الايه ميم الاقلاب اللي هي ميم بعد هنا بنطقها ميم مخفاة وهنا ميم مخفاة بس ايه الفرق اللي بينهم ان الميم الساكنة اللي بعدها بقى زي يأتيهم بأسنا دي فيها عمل واحد انا بخفي الميم عشان جي بعدها بقى لكن هنا في ميم بعد رغم ان النطق بتاعهم واحد هقول ميم بعدهم او ميم بعد اهلها والتانية أن يأتيهم بأسنا الاتنين واحد في النطق لكن الأولى اللي يأتيهم بأسنا الميم الساكنة وبعدها باء ديت إخفاء شفوي وفيها عمل واحد اللي على طول أنا إيه بخفيها عند الإيه الباء لكن ميم بعد فيها عملين بقلب النون الساكنة ميم عشان جي بعدها باء وبعدين أروح أخفي الإيه الميم يبقى أنا في عملين قلبت النون الاول عشان جه بعدها باء قلبتها ميم ويسمى اقلاب هنا وبعدين رحت ايه اخفيت الميم بقى نفسها بقى اللي انا ايه العمل التاني اقول من بعد اهلها. ايوه معانا الاخ محمد. السلام عليكم. الله يبارك. اتفضل اقرا يعني اقرا انت داخل في ايه مش عشان تقرا أو أول الصفحة يلا ولو أن أهل القرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء أقول عليهم بركات. قلنا الغنة حركتين الزمن بتاع حركتين طول الزمن بتاع عليهم بركات من لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن بما كانوا يكسبون فأتنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. قل بياتا وهم إدغام بياتا وهم بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى صوت بيقطع أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله قل أفأمنوا مكر الله مك كده أفأمنوا مكر الله فلا يأمن خد بالك ما قلتش أفأمنوا مكر الله ما تمشيش أقول أفأمنوا مكر الله الله لكن ما قلتش الله كده لا اديتها حركة زيادة عن حقها أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. جزاك الله خيرا. معانا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثر من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أقول لفاسقين قين ولا لفاسقين قين قين لفاسقين كويس يلا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون يا فرعون إني رسول من رب العالمين جزاك الله خير طيب كمل يلا اتفضل أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أقول ونطبع على قلوبهم قلولو شوف اللام ما هوش قلوبهم قلو لا قلوبهم قلو تعرف تجيبها؟ ونطبع على قلوبهم فقلوبهم ده اسمه ايه هنا بقى؟ ده كده اظهار المفروض اظهار شفوي في احكام الميم. مش انت عارف ان الميم الساكنه ليها ثلاث احكام؟ الادغام المثلين صغير والاخفاء الشفوي. ادغام مثلين مع الميم زيها، وبعدين اخفاء شفوي زي ما جبناها قبل كده ياتيهم باسنا ميم ساكنه وبعدها باء، ادي اخفاء شفوي. وبقيه الحروف غير الميم والباء واخد بالك بيحصل فيها ايه؟ بتظهر عند الميم ويسمى اظهار ايه؟ شفوي. هما دول الثلاث احكام بس سهله. لو جه بعدها ميم زيها يبقى ادغام الحكم الاول، ادغام مثلين صغير، لو جه بعدها باء يبقى اخفاء شفوي، ادي حكمين. الحكم الثالث بقى الاظهار الشفوي اللي هو بقيه الحروف غير الميم والباء لو جت بعد الميم الساكنه بيبقى اظهار شفوي نظهرها. وهنا اخد بالنا بقى ايه في هنا، واحذر لدى واو وفا ان تختفي، لان الفاء قريبه من الميم في المخرج، فما اعملش زي ما انت كنت هتعمل كده اقول ايه هاتها كده. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أيوة بقول ونطبع على قلوبهم فهم، انت في الاول اتلخبطت قلت ونطبع على قلوبهم، ده خطأ اظهرها هنا. ولذلك حذر الناظم قال ايه واحذر لدى واو وفا، يعني احذر عند الواو والفاء لو جت بعد الميم ان انت ايه تخفيها يبقى أظهرها. أقول إيه؟ قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القلوب. ولا تاني بقى ونطبع. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. طيب. تلك القرى نقص عليك من ده اسمه ايه؟ نون بعد باء يبقى كده اقلاب. اقلاب جميل جدا. قلنا برضو بتاخد نفس الحكم بتاع الميم اللي ايه؟ الميم لما يجي بعدها باء في حالة الايه؟ لا الاخفاء. فهنا تاخد نفس الحكم، بس احنا قلنا دي الاقلاب بيبقى فيها عملين اللي هو قلب النون ميم وبعدين اخفاء الميم، بخلاف الميم الساكنة لما يجي بعدها باء بنخفيها على طول، واخد بالك؟ فهنا تبقى ايه؟ تلك القرى نقص عليك من مع قلنا حركتين أنبائها. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا. طيب رسلهم زيها برضو، احنا عندنا الميم الساكنه هنا وبعدها الباء مليانه في الصفحه هنا، اقول ايه رسلهم اديها نقول حركتين ما كلهاش. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا. برضو الياء في البينات، اي حرف مشدد ناخد بالنا لكل المشاهدين، اي حرف مشدد لازم يختلف في النطق عن مثيله الغير مشدد، عن الحرف اللي زيه يعني الغير مشدد. فهنا الياء مشددة البينات، ما ينفعش يقول ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، لا بالبينات بالبينات، واخد بقى ايه بدون مبالغه اشددها بدون مبالغه بالبينات. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. هنا الإخفاء، إخفاء النون عند القاف، واخد بالك؟ طبعا القاف هنا من الحروف الخمستاشر اللي هي بنخفى عندها، عارفها؟ اللي هي لما بخفي النون عند 15 حرف، هي في أوائل كلمات البيت، صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضاع ظالمة، مش كده؟ أوائل كلمات. لأنه حد يسألني يقول لي إيه هي حروف الإخفاء اللي هي الخمستاشر اللي بتخفى عندها النون، أقول لهم إيه؟ مجموعة في أوائل، ما قلتش البيت على طول. لو قلت البيت على طول يبقى كأن كل الحروف اللي في البيت إيه؟ حروف إخفاء، لكن أقول أوائل كلمات هذا البيت. وأقول صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالمة. فهنا أخد بالي بقى إيه الحروف الخمستاشر دي، في منها ما هو مرقق وفي ما هو إيه مفخم. المرقق أرقق الغنة عندها، لأن مخرج النون عند الحروف ديت بيبقى من الخيشوم، هي أصل مخرج النون من طرف اللسان مع أصول الثنايا الإيه العليا. ما أجي أقول أن، لكن في حالة الإخفاء اللسان ما بيكونش ليه عمل. في حالة إخفاء النون عند الحروف الخمستاشر دي اللسان مش بيكون ليه عمل خالص، بل الغنة بتنتقل من طرف اللسان مع أصول الثنايا للخشوم. فهنا بقى إيه أقول بقى بحكم إن أنا إن بتخرج بالخشوم في حالة الإخفاء، إن أنا أقول الغنة مفخمة أو مرققة على حسب الحرف اللي جاي من الخمستاشر. لو كان من حروف التفخيم نفخم الغنة، من حروف الترقيق نرقق الغنة. ما اجي اقول كنتم نون ساكنة وبعدها التاء، برقق الغنة هنا، ما اقولش كنتم، لا اقول كنتم. لكن هنا ايه النون وبعدها قاف، يبقى بخفي النون عند القاف مع كون ان انا ايه افخم الغنة، فاقول ايه فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يبقى فخمت الغنة هنا مع كونها حركتين وبعدين قلقل الباء بعدها، اقول من قبل، خدت بالك؟ يلا. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قلنا اللام ايه؟ قلوب، قلولو. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ممتاز، ممتاز، كويس. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، قول من عهد، عهد. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. ممتاز يا زياد، ان شاء الله عليك، كويس. ويعني انا لو في مجال ان انا اخليك تقرا كده من غير ما اوقفك، بس هو طبعا هو البرنامج كده لازم ابين كل حاجه في الاحكام الايات والقواعد التجويديه عشان ده برنامج تعليمي، لكن انت ما شاء الله ممتاز، ربنا يوفقك ويكرمك يا رب، وتطلع بقى من العلماء الربانيين كده يا رب، ربنا يبارك فيك.